بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 20 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 39 في فتح مصر. الحلقة الماضية كانت حلقة الحقيقة مهمة جدا، رجعوا لها لأن هي كان فيها تأسيس مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا مسجد من المساجد المشهورة والمشهودة في التاريخ الإسلامي. أول مسجد أسس في مصر على الأغلب، احنا قلنا قبل كده في فتح مصر احتمال يكون مسجد سادات قريش في بلبيس هو المسجد الأول، لأن المسلمين نزلوا بلبيس قبل ما ينزلوا بابليون، وقبل ما يروحوا اسكندرية، وقبل ما يرجعوا تاني عند بابليون لتأسيس الفسطاط وتأسيس مسجد عمرو العاص. لكن أنا ما أعتقدش، لأن هو المسلمين لما نزلوا إلى بلبيس نزلوا نزول مؤقت، يعني كانت معركة عسكرية وحصار قعد شهر تقريبا، وبعدين انتصر المسلمون وأكملوا الطريق، وترك لعله حامية بسيطة أو لم يترك في هذه المدينة، وبالتالي ما كانش فيه تأسيس مسجد. ممكن يكون كانوا بيصلوا في أي مكان حسب ما يعني تيسر، وفي بعض الروايات بتقول إن ما فعلا مصر ما كانش فيها مسجد مدة طويلة جدا بعد الفتح إلا في الفسطاط. فمعنى كده إن ما كانش فيه مسجد في بلبيس، إنما المسجد بتاع سادات قريش بلبيس أسس أيضا في زمن الفتح، لكن بعد مسجد عمرو بن العاص والله أعلم. فيعتبر ده أول مسجد أسس في مصر، وطبعا دي حاجة مهمة جدا، وممكن يكون أول مسجد أسس في إفريقيا كلها برضو، ده الأغلب، إلا إذا كان المسلمين في الحبشة أسسوا مسجد، وبرضو ما أعتقدش أنهم أسسوا مسجد في الحبشة، لكن كانوا بيصلوا في أي مكان حسب ما اتفق، لأن ما كانش عندهم الإمكانية حتى في وجود الحماية من النجاشي، ما عندهمش الإمكانية أن هم يعلنوا بهذه الصورة المشاعر الإسلامية وإقامة مسجد وكأن هي يعني أمور دولة. وطبعا ده النجاشي كان بيخفي إسلامه، فما كانش محسوب على المسلمين، وبالتالي ما يقدروش يعملوا كده والله أعلم يعني. فده أول مسجد في أفريقيا على الأغلب، والمسجد ليه تاريخ طويل جدا جدا في تاريخ مصر وتاريخ المسلمين وتاريخ الحركات الجهادية وتاريخ الدروس العلم وتاريخ العبادات لكبار علماء المسلمين. فمسجد مهم جدا، محتاجين نرجع للحلقة بتاعته. الحقيقة المسجد مسجد عمرو بن العاص كان مسجد بيحقق الهدف، الهدف هدف المسجد في الإسلام، هدف المسجد في الإسلام أولا يجمع المسلمين كلهم في الصلوات وفي صلاة الجمعة على وجه الخصوص مسجد الجامع، فبيحقق الهدف ده، وده هدف رئيس عند المسلمين. احنا شفنا قد ايه اهتمام المسلمين بموضوع الصلاة، حتى اهتمامهم بالصلاة الجماعة الأولى، وشفنا قد ايه فكرة صلاة الخوف. ارجعوا للدروس فتح مصر والمعارك اللي تمت يعني في الكريون اللي هي كانت في البحيرة قبل الإسكندرية، حاجة بسيطة، شفنا ازاي عمرو بن العاص بيصلي صلاة الخوف بالمسلمين عشان الجيش كله يصلي صلاة جماعة أولى في اهتمام بهذه الشعيرة الكبرى. نعم هذا جيش فاتح، وهذه يعني رؤوس وقامات وهامات سياسية عظيمة واقتصادية عظيمة، لكن موضوع الصلاة كان موضوع رئيس. بس مش بس الصلاة، المسجد كان ليه دور في تعليم المسلمين، في استضافة غير المسلمين وتعرفهم بالإسلام، في جامع المسلمين مع بعض اجتماعات اجتماعية أو نواحي روحية أو علاقات بين الأسر، أو يعني المسجد كان كل شيء عندهم، أي فرح أي حزن أي اهتمام بأمر من أمور المسلمين كله في داخل المسجد. فده الشيء اللي بيجمع المسلمين، عشان كده كان ضروري قوي يكون المسجد ده في نصف المدينة، منتصف المدينة، مركز المدينة، علشان كل الناس تعرف تزور هذا المكان أو تتعامل مع هذا المكان بشكل متساوي ومتوازن ما بين الأحياء المختلفة في المدينة. المسجد كان بسيط جدا جدا، احنا أشرنا في الحلقة الماضية إلى صعوبة تحديد القبلة وبناء القبلة واختيار الأرض، لكن ما يجيش في تصورك ان هو كان مكان زي المساجد اللي موجودة دلوقتي كده بشكل المسجد المشهور، لا هو ما كانش فيه اي شيء من بهرجة المساجد الآن. يعني المسجد ما كانش فيه مثلا حصر، كان مفروش بالحصى، وزي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أول واحد فرش المسجد بالحصر كان مسلمة ابن مخلد، وعمل الكلام ده في الخمسينيات الهجرية، يعني 51-52-53 هجرية، يعني متأخر قوي عن زمن الفتح، أكتر من 20 سنة، أكتر من 30 سنة. وطبعا ما فيش مشكلة أنك تفرش المساجد بالحصر أو بغيره، بس أنا بكلمك على البساطة التي كان يعيشها المسلمون في هذا الوقت، الوقت الأول اللي هو وقت الفتح. فمفروش بالحصى، المسجد ما كانش فيه منارات، ما فيش مدنة، مئذنة للمسجد ما فيش. أول واحد عمل مئذنة للمسجد برضو مسلم ابن مخلد، عملها سنة 53، بنى 4 منارات للمسجد عمرو بن العاص، وبعد كده بقى في 5، بس هو كان هو أول واحد بنى 4 منارات. ما كانش فيه محراب زي ما قلنا، والمحراب اتعمل في زمن قرة ابن شريك اللي هو زمن الوليد بن عبد الملك، يعني بعد الأحداث ديت ب70 سنة تقريبا. وليد بن عبد الملك حكم من 86-96 هجرية، في زمنه قرة ابن شريك اللي هو كان والي، أو ابن شريك اللي هو والي مصر في زمن الوليد، هو اللي هو اللي حدد اتجاه القبلة بالاتجاه اللي هو الأصح. فالمسجد كان يعني ما كانش فيه أي نوع من البهرجة، وبيحقق الغاية والغرض فقط، يعني كان فيه شيء من العملية الواضحة. كانش فيه رخام في المسجد، أعمدة كلها خشب اللي بني بها المسجد. المسجد كان منخفض جدا، يعني بعد كده احتاجوا ان هم يرفعوا السقف شوية علشان يبقى فيه سهولة حركة في داخل المسجد. ده يعني ده اللي اقدر اقوله على المسجد بشكل عام. ابواب المسجد كانت 6 في الوقت اللي بنى فيه عمرو بن العاص المسجد، بابين في اليمين، وبابين في الشمال، وبابين في الخلف في عكس اتجاه القبلة. يعني ففي شيء من العملية، بيحقق الهدف من غير أي نوع من البهرجة أو الإنفاق الكثير أو بذل الجهد الغير مستخدم أو غير مستغل. في بعض الأسئلة جات على حلقة الأمس اللي هي حلقة أو الحلقة المرة الماضية، يعني اللي خاصة بالمسجد، وأهم هذه الأسئلة خاصة بموضوع قيسبة ابن كلثوم رضي الله عنه، اللي هو اتبرع بالأرض لبناء المسجد. أولا عشان نفهم موضوع قيسبة، هو قيسبة أخذ مكان معين أثناء أن الجيش الإسلامي كان بيحاصر بابليون وعسكر فيه، وقيسبة ما كانش بيعسكر بمفرده، بيعسكر بعيلة كبيرة جدا، وقلنا أنه كان معاه 100 راحلة و50 عبد و30 فرس، يعني عيلة ضخمة كبيرة، وهو رأس العائلة. الأرض اللي خد فيها قيسبة المكان اللي عسكر فيه، اللي هي بعد كده هتبقى أرض المسجد، الأرض ديت أرض مشاع، أرض مفتوحة، ما هياش ملك إنسان معين في مصر، ما هياش ملك حد من الأقباط اللي هم أهل مصر اللي عايشين فيها قبل كده. أرض فاضية، أرض جنب في سفح جبل المقطم بعيد عن العمران، فالأراضي اللي عسكر فيها الجيش الإسلامي كلها أراضي كانت جرداء، يعني سفح الجبل ما فيهوش أي نوع من الشجر ولا أي نوع من الحياة ولا أي نوع من البناء ولا أي نوع من الخدمات اللي ممكن تقدم للسكان، فأرض مفتوحة. الأرض المفتوحة دي بتصير ملك للدولة، يعني المسلمين، الدولة اللي هي الدولة المسلمة اللي خدت خلاص مصر أو حكمت مصر، المسلمين لما دخلوا مصر وعملوا العهد مع المصريين على الجزية، صار كل مصري بيمتلك شيء يظل يمتلكه بعد دخول الدولة المسلمة الأمر، وامتلاك الدولة المسلمة لحكم البلد. فاللي عنده أرض زراعية ظلت الأرض الزراعية بتاعته، اللي عنده أرض بناء ظلت أرض بناء بتاعته، لكن معظم أراضي الدولة مش مملوكة لحد، هي مملوكة للدولة. الأراضي الصحراوية الضخمة اللي موجودة، المراعي، الجبال، كل الحاجات ديت مش مملوكة لإنسان معين. اللي مملوك لإنسان وثبت إن هو يملكه خلاص يظل يملكه بعد الحكم الإسلامي، لكن الأراضي الواسعة ديت اللي هي منها الأرض اللي هي في سفح المقطم وحوالين حصن بابليون، الأراضي ديت مش مملوكة لحد، وبالتالي صارت مملوكة للدولة المسلمة. فالدولة المسلمة سمحت للجيش ان هو كل واحد ياخد مكان معين يعسكر فيه ويعيش فيه. قيسبة ابن كلثوم خد مكان معين وعمر هذا المكان، يعني استغل هذا المكان في إنشاء منشآت معينة خاصة به تسمح له ولعائلته بالحياة في هذا المكان، عمل بعض التسهيلات بعض الأمور، وبالتالي صار عرفا عند المسلمين وعند أمير المسلمين في مصر اللي هو عمرو بن العاص إن الأرض دي ملك لقيسبة ابن كلثوم الذي عمرها، وطبعا ده بإذن الوالي يعني بإذن عمرو بن العاص، عشان ما ينفعش إن حد أي حد يروح يلاقي أرض موجودة في البلد اللي هو عايش فيها ما هياش مملوكة لإنسان معين، أرض في الصحراء مثلا ويروح ياخدها ويحط حالها سور دي بتاعتي، ما ينفعش هذا الكلام، لازم يكون إذن الوالي موجود. فعمر بن العاص أذن له أن يأخذ هذا المكان وأنه يعمره، فصارت الأرض دي مملوكة لقيسبة ابن كلثوم رضي الله عنه. جينا بعد كده نبني المسجد، لما جينا نبني المسجد عمرو بن العاص رأى ان هذا المكان هو افضل مكان للمسجد اللي هو في قيسبة ابن كلثوم، فطلب منه ان هو يديله هذا المكان لبناء المسجد وهو يعوضه عنه في مكان تاني. الموضوع ده مش بسيط، الموضوع ده موضوع مهم، لان قيسبة ابن كلثوم لما خد هذا المكان هو واخد مكان مميز، واخد مكان له قيمة عند الجيش المسلم وعند الدولة اللي هتتبني بعد كده أو المدينة اللي هتتبني بعد كده، وعلى هذا الأساس اختار هذا المكان، عجبه هذا المكان، فالمكان ده مميز، المكان ده هيبقى مركز المدينة بعد كده لما عمرو بن العاص هيأسس مدينة الفسطاط، هيبقى مركز المدينة، فمركز المدينة دايما أغلى من الأطراف، فالمكان ده مهم جدا. فكون إن قيسبة ابن كلثوم يتبرع بهذا المكان فده تبرع كبير، مش بيتبرع بمكان مراعي في الصحراء بعيدة، ده الآن هو يعلم أن هذا المكان سيكون مركز المدينة، يعني هو لو قيسبة ابن كلثوم مثلا موافقش وتردد وآثر الاحتفاظ، ممكن عمرو بن العاص يختار مكان جنبيه ويبقى هو مركز المدينة، وساعتها هيبقى قيسبة ابن كلثوم ملاصق للمسجد أي في عمق المدينة، أي يملك أغلى نقطة في المدينة كلها، فدي ثروة ليه ولورثته بعد كده. فكون ان هو ببساطة جدا جدا يتنازل عن مركز المدينة ويروح يسكن في مكان تاني بعيد، وخاصة هنعرف بعد كده ان ان ان القبائل هتسكن بعيد عن المسجد، الحوالين المسجد كلها هيبقى اهل الراية، هنتكلم عليهم بعد شوية، فاهل الراية دولت حوالين المسجد، هو كان هيكون معاهم، لا هو خرج يسكن بعيد وضحى بما يملك خدمة للمسلمين. نقطة تانية مهمة جدا هنا ان عمرو بن العاص بيطلب منه من قيسبة ان هو يعني يديله هذه الارض يعمل فيها المسجد ويعوضه عنها، ده طلب مؤدب من والي المسلمين لقيسبة ابن كلثوم، هو مرحلة اولى في المفاوضات. طب افرض قيسبة رفض وعمرو بن العاص مصر على ان هذا المكان هو انسب مكان للمسجد، ساعتها ممكن عمرو بن العاص رضي الله عنه كأمير للمسلمين في هذا البلد ان هو يرغم قيسبة ابن كلثوم على تسليم الارض، ياخدها منه عنوة ويعوضه عنها، برضه مش ياخدها منه ظلم، هو يعوضه عنها، مصلحة المسلمين تقدم على مصلحة الافراد، فمن حق الدولة ان هي تاخد ارض مثلا بيمر فيها طريق مهم جدا او بتعمل فيها مسجد مهم جدا او منشأة عسكرية مهمة جدا او كذا او كذا او كذا، في مصلحة للدولة، مصلحة للأمة، مصلحة للمسلمين كلهم في هذا المشروع، والمشروع ده مضطرين اننا نعمله على اراضي خاصة بحد من الدولة، يجوز للقائد العام لامير الدولة سواء كانت الدولة ديت يعني زي مثلا مصر كدولة لوحدها او ان هي تابعة للدولة المسلمة اللي هي بيرأسها عمر بن الخطاب، يجوز لعمر بن العاص كأمير لمصر او عمر بن الخطاب كأمير للمسلمين كلهم ان هو يجبر قيسبة ابن كلثوم على التنازل عن هذه الارض. طب افرض قيسبة بعد كده رفض برضو على اذا ناخدها عنوة، طب والفلوس بتاعتها او تعويضها يوضع في بيت المال وهو ياخده بقى وقت ما يريد، خلاص هو كده أصار أمر واقع. الكلام ده مش بنقوله استنتاجا أو استنباطا، لا دي وقائع، وقائع حصلت إن عمر بن الخطاب مثلا حب إن هو يوسع المسجد الحرام، وكذلك عثمان بن عفان حب إن هو يوسع المسجد الحرام بعد في زمنه لما كان بقى أمير المؤمنين، وكذلك المسجد النبوي، والناس اللي حوالين المسجد الحرام والمسجد النبوي رفضت بعضهم، يعني رفض، فعمل ايه عمر بن الخطاب؟ خدها عنوه وقال لهم فلوسكم في بيت المال. الموقف ده ممكن نتكلم عليه بالتفصيل في حلقات قادمه في قصه الخلافه الراشده لما نخلص فتح مصر ونتكلم عن عمر بن الخطاب كشخصيه، ممكن نذكر هذا الموقف بشيء من التفصيل. عمل كده، في بعض الناس وافقت خلاص ادها التعويض وانتهينا، لكن في بعض الناس رفضت. اللي رفض ده خدوا البيت منه عنوه عشان يوسع مسجد الحرام وعوضه، حط العوض ده. لو الناس حتى رفضت تاخدوا العوض، مش عايزه، رافضه الحكم، قال لهم خلاص انتوا حرين، انا هحط العوض بتاعكم ده في بيت المال واعلم كل المسلمين ان العوض بتاعكم ده موجود في بيت المال، مش مش مش هاخده منكم يعني ظلما، لكن عايز تاخده دلوقتي خده، عايز تاخده بعدين ما خده بعدين، مش عايز تاخده خلاص انت حر، انما انا ايه، انا عملت اللي عليا. فهنا عمرو بن العاص كان ممكن ياخد بيت قيسبة ابن كلثوم من غير ما يوافق، لكن قيسبة وفر عليه كل هذه الحوارات وكل هذه الجدالات الفقهية وأعطى البيت للمسلمين صدقة من عنده، وسكن بعيدا عن المسجد الجامع اللي هو مسجد عمرو بن العاص. المسجد برضو كمعلومة أخيرة بخصوص المسجد قبل ما ندخل في النقطة اللي بعدها، ما كانش اسمه مسجد عمرو بن العاص لما اتعمل، احنا سميناه بعد كده مسجد عمرو بن العاص في التاريخ، انما هو كان المسجد الجامع، مسجد مدينة الفسطاط، مسجد الجامع او مسجد مصر اللي هو بيجمع المسلمين في ذاك الوقت، وقعد يعني فترة طويلة جدا هو المسجد الرئيس للمسلمين. على فكرة الفسطاط كمدينة فضل فيها مسجد واحد اللي هو مسجد عمرو بن العاص اللي هو المسجد الرئيس ده لجاي 70 سنة. أول مسجد أسس في الفسطاط بعد مسجد عمرو بن العاص كان في زمن الوليد بن عبد الملك فقراء ابن شريك اللي هو كان ولي مصر سنة 90 تقريبا من الهجرة أو 91 من الهجرة، أسس جنب حصن بابليون في بجوار حصن الروم، كان زي ما يسموه حصن الروم ساعتها، كان بجواره أول مسجد يتعمل. طول السبعين سنة دولت مفيش في الفسطاط كلها غير مسجد واحد اللي هو المسجد الجامع، مسجد عمرو بن العاص اللي احنا عرفناه بهذا الاسم لأنه هو المؤسس الرئيس للمسجد. هنتكلم دلوقتي على بدايات تأسيس مدينة الفسطاط. الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على تفصيلات خاصة بتأسيس مدينة الفسطاط، إنما النهاردة بنتكلم على البدايات، فكرة المدينة. المدن الإسلامية كتير جدا في التاريخ الإسلامي، يعني المدن التي أنشأها المسلمون ابتداء كتير، يعني احنا قلنا في زمن عمر بن الخطاب انشأت 3 مدن فقط. طبعا ابو بكر الصديق ما كانش فيه وقت لانشاء مدينة لان هو حكم 2 سنة وشوية وعدة شهور يعني، فما كانش فترته طويلة، وفترته كانت مشغولة جدا بالفتوح الاسلامية وقبلها بحروب الردة، يعني كانت فترة مشحونة جدا جدا. قبل كده المسلمين اسسوا مدينة، المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمها من يثرب الى المدينة. وانا في دروس السيره لعلكم يعني سمعتوها اشرت الى هذا الموضوع، كلمه المدينه ليه سماها المدينه، اسباب كتيره جدا، لكن من الاشياء المهمه جدا ان المدينه هي النموذج، هو ما سماش اسم زي يثرب او بغداد او الرباط او كذا، يعني اسم ممكن يمشي على المدينه دي بس ما يمشيش على مدن اخرى، هو سماها بلفظ المدينه كانه بيقول للناس هو ده نموذج المدينه الامثل، النموذج الافضل، النموذج الذي يجب ان يحاكى ويقلد، فسماها المدينه اسم مطلق. اي مدينه يعملها المسلمين مفروض تكون على نسق هذا البناء الذي تم في المدينة المنورة. عمل الجامع في مركز المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان في شوارع من الجامع بتوصل لأطراف المدينة المختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وبتتوزع الدنيا كلها حوالين هذا المركز. عمل بيته صلى الله عليه وسلم جنب المسجد مباشرة، وهكذا دار عمرو بن العاص كانت جنب المسجد مباشرة، دار الإمارة بعد كده في مراحل الدولة الإسلامية بتبقى جنب المسجد مباشرة عشان الناس كلها يكون ليها وصول سهل للأمير، لأمير البلد، لأن طبعا ما كانش الأمير بيحتجب أبدا عن الناس، فلازم يكون في مركز أي حد في البلد يقدر يوصل له بسهولة. عمل جنبها بيت القاضي، قضاة الدولة لازم يكونوا قريبين برضو من مركز المدينة عشان سهولة الوصول إليه. هنلاقي أن عمرو بن العاص برضو بيوت القضاء حوالين المسجد، المسجد اللي هو بناه بيته هو حوالين المسجد، بيت المال حوالين المسجد برضو في مركز المدينة. مركز المدينة ده من أهم النقاط في المدينة كلها، وحواليه طبعا برضو يعني اعتبره بالزمن، الزمن ما كانش فيه مواصلات اللي موجودة دلوقتي، ما كانش فيه يعني التعقيدات اللي موجودة في الكباري والجسور وما إلى ذلك من أمور، يعني ما كانش فيه الكلام ده، فكان لازم الأمور تبقى ماشية بشكل يناسب البيئة اللي هم عايشين فيها. فده مركز المدينة. حوالين مركز المدينة بتبقى الأحياء، الأحياء أدي المركز في المنتصف، الأحياء حوالين المسجد ممكن تكون بشكل دائري أو بشكل مربع، بس أنا بتوسع تدريجيا حوالين المدينة. اللي بيضع تأسيس المدينة من البداية خالص بيقول المدينة دي في تصوري هيكون حدودها من كذا إلى كذا شمالا وجنوبا، ومن كذا إلى كذا شرقا وغربا، يبقى أدي المدينة بتاعتي. المدينة دي هختار في وسطها المسجد، هيبقى المسجد ده هو المكان، ويبتدي يوزع الأحياء، هيبقى هنا في حي في الشمال أو حيين أو ثلاثة أو عشرة، وفينا حيين وفينا حيين وفينا حيين، وزع الأحياء بتاعت المدينة، قسم الأحياء على الورق كده أو على الرمل، بيرسم الخطة وبعد كده بينزل يطبقها على أرض الواقع. الأحياء في هذه الفترة، فترة بناء الفسطاط أو في فترة بناء المدن الإسلامية الأولى، كانت بتؤسس على أساس القبائل، يعني كل حي فيه قبيلة، لأن الناس كلها عايشة حياة القبلية، قبيلة يعني عيلة دلوقتي، يعني بنتكلم على عائلات، وطبعا الكلام ده بنشوفه إلى حد ما في القرى دلوقتي، يعني جايز يعني بدأ يختفي لازدحام البلاد، وكذلك أيضا لتقطع الأواصر للأسف الشديد، الأواصر بين الرحم، لكن احنا كنا دايما نشوف ان العيلة في القرية كلها تكون بيوتها جنب بعضيها، وليهم علاقات اجتماعية قوية بينهم وبعضهم، لان ده ليه مرجعية كبيرة، وطبعا ليه مرجعية حتى في الفقه، يعني العيلة ديت هي بتتحمل ديات المخطئ من اهلها، يعني ليها تطبيقات في الحروب مع بعض، كتلة مع بعض وعارفين بعض وخايفين على بعض، ويهمهم سمعتهم ويهمهم اسمهم ويهمهم ان لا يؤتى الناس من قبلهم، فدي كلها تطبيقات. عشان كده كان المسلمين بيضعوا خطة المدينة على حسب القبيلة، وده من الأمور المحمودة في موضوع القبلية، لأن القبلية فيها أمور محمودة أمور مذمومة، مش كلها مذمومة، مش إن هو خلاص بيقول الحمد لله كلنا مسلمين، يبقى واحد بقى من حمير يكون ساكن جنب واحد من لخم، يكون هو ساكن جنب واحد من سلمان، يكون ساكن جنب واحد من قريش، مفيش كده، في أمور عملية واقعية يحترمها المسلمون تماما، أمور أن أنا بحب رحمي أكتر ما بحب القبائل الأخرى، بحب كل المسلمين، بحب بلدي أكتر من البلاد التانية، مع أن كل البلاد بلاد مسلمة، ده ما فيهوش تعارض أبدا مع المنطق أو المفهوم الإسلامي، وده تطبيق عملي أهوت، بقول لك هذا تطبيق. أدي عمرو بن العاص رضي الله عنه من كرام الصحابة، ومعاه الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، ومعاه بقى أسماء تانية كتيرة من فقهاء وعلماء الصحابة، معاه أبو ذر الغفاري، معاه أبو الدرداء، معاه ثوبان مولى رسول الله السلام، أسماء كبيرة كانت موجودة، عبد الله بن عمرو بن العاص موجودين في الفتح الإسلامي في الوقت ده، ويؤسسوا المدينة على أساس القبلية ومحدش معترض، والمعلومات كلها بتوصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة، ويقر كل هذه المعلومات. على هذا الأساس عمرو بن العاص رضي الله عنه أعطى مهمة تأسيس المدينة لعدد من الصحابة، على رأسهم معاوية بن حديج رضي الله عنه التجيبي اللي كلمنا عليه قبل كده، اللي كان حامل رسالة البشرة بفتح مصر إلى عمر بن الخطاب، معاوية بن حديج وشريك ابن سمي، واتكلمنا برضو عليه قبل كده، اللي تسمت على اسمه قرية قوم شريك في البحيرة في مصر. فالاثنين دولت كانوا على رأس الفريق الذي يخطط لمدينة الفسطاط. المدينة اتقسمت تقريبا ل24 حي، تقريبا يعني. انا الكلام ده طبعا في اختلافات ما بين الكتب، الروايات في ما هياش يعني بالدقه التي تسمح بالتحديد النهائي، لكن تقريبا هو 24 خطه على حسب عدد القبائل التي اشتركت في عمليه الفتح الاسلامي. فاحنا عندنا 24 حي حوالين المسجد الجامع اللي هو مسجد عمرو بن العاص، كل قبيله اتحدد لها مكان معين. كان في شيء من المرونة، مش مرونة كاملة يعني. أنا دلوقتي المجموعة اللي حطت الخطة اللي رسمت المدينة، المعماريين المسلمين في ذلك الوقت يعني حطوا الخطة، عمرو بن العاص أقر الخطة، خلاص أنت قبيلة حمير في المكان الفلاني، قبيلة معافر في المكان الفلاني، قبيلة سلمان في المكان الفلاني. في شيء من المرونة. يعني ايه شيء من المرونة؟ يعني ممكن قبيلة ما يعجبهاش المكان اللي هي فيه لسبب او لاخر فتطلب من عمرو بن العاص ان هو يغير المكان بتاعها، ساعات يوافق ساعات ما يوافقش حسب الظروف المدينة المؤسسة. كان في تيسير في التغيير بيغير، وهنذكر بعض المواقف للتغيير. كان في ما كانش في تيسير خلاص بيلزم القبيلة ان هي تقبل بالمكان الذي وضعت فيه. لكن بشكل عام لما اسست المدينة، مدينة الفسطاط، بشكل عام 80-90% من القبائل قبلت باماكنها دون اعتراض. في بعض القبائل غيرت، هنعرف ان شاء الله في الحلقة اللي جاية او اللي بعدها مين القبائل اللي غيرت وغيرت ليه، يعني الاهداف اللي غير، ورد فعل عمرو بن العاص كان شكله ايه لما غيرت، ورد فعل عمر بن الخطاب. احنا بنتكلم على موضوع كبير قوي، موضوع تاسيس مدينه مسلمه نموذج هيكمل، هتبقى هي دي المركز اللي بعديه لو اي حد عايز ينشئ مدينه في مصر او مدينه في المناطق اللي في شمال افريقيا، هيكون على غرار مدينه الفسطاط اللي تاسست بايدين عمرو بن العاص وكرام الصحابه واقرت بعمر بن الخطاب. فاحنا ما بنتكلمش على حاجه بسيطه، لا لازم اخد، لازم اتعمق قوي في فهم هذه النقطه، ادرس بدقه الافكار اللي اتحطت في وضع وتاسيس هذه المدينه، لان الكلام ده مش كلام تاريخي عابر، الكلام ده هيتبني عليه احكام كتيره جدا بعد كده. لما نيجي نعمل القيروان في تونس هيكون على هذا الاساس، لما دي تتأسس حتى مراكش وفاس والمدن المتأخرة اللي تأسست في مراحل الدولة الإسلامية اللاحقة بعد كده هيكون على هذا الأساس الذي وضع في الفسطاط. لما أجي أبني بغداد أو سامراء أو أي مدينة من المدن الإسلامية الكبرى أو الرباط في المغرب، كل دي مدن إسلامية تأسست في عهد الدولة الإسلامية، هيكون على الأسس التي وضعها رسول الله السلام في المدينة المنورة، ووضعها عمرو بن العاص في الفسطاط، ووضعها عتبة بن غزوان في البصرة، ووضعها سعد بن أبي وقاص في الكوفة، اللي هي المدن الأساسية الأولى التي وضع فيها الفكر الإسلامي. زي ما قلت لكم قبل كده المدينة الإسلامية كانت انعكاس لعقيدة المسلمين، انعكاس للفقه الإسلامي، انعكاس لطبيعة العلاقة بين المسلمين بعضهم والبعض. يبقى ده ديت فكرة عن المدينة، بعض الملامح الأساسية لمدينة الفسطاط. كان فيها أماكن للأسواق لكن الأسواق ما كانش فيها بناء، كانت أرض بس للأسواق. كان فيها أماكن لمراعي الحيوانات مفتوحة لكل المسلمين، وما كانش فيها أسوار، يعني ما كانش عند في المسلمين فكرة السور، لكن هي كانت أرض قابلة للتمدد زي ما شفنا في تقسيم المدينة. إيه بقى التفصيلات داخل هذا البناء؟ أهل الراية مين هم؟ وأهل مشهورين جدا ولحد دلوقتي في شارع مهم جدا جدا في الفسطاط اسمه شارع أهل الراية. مين هم أهل الراية؟ ومين هي ايه هي مساكن اهل الرايه وتنظيماتها حوالين المسجد الجامع مسجد عمرو بن العاص، وايه هي مساكن القبائل والتطبيقات العمليه اللي هناخدها من بعض المواقف المهمه للقبائل عندما سكنت في مدينه الفسطاط؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقات القادمه. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.